بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب الاختيار لقسم البيوع. وبعد أن أنهينا الكلام عن الرهن، نبدأ الآن في الكلام عن القسمة. إذا كان أناس شركاء في شيء، كيف نقسم بينهم هذا الشيء المشترك؟ نعم. كتاب القسمة، وهي في الأصل رفع الشيوع وقطع الشركة. الشركة يعني أنا الآن وأنت شركاء في هذا البيت. إذا أنا لي نصف البيت وأنت لك نصفه، فبالنصف مفرز معين أنه هذه الغرفة إلي، الغرفة إليك. لا، لي حصة شائعة. شو يعني شائعة؟ يعني كل جزء من أجزاء البيت نصفه لي ونصفه لك، أي حصة شائعة. فعندما نفعل قسم، ماذا نفعل؟ نرفع الشيوع ونحدد الحصص. قال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. نعم. أي غير شائع ولا مشترك، بل لهم يوم وللناقة يوم. ومعنى قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم أنه أفرزها وقطع الشركة فيها. وهذا المعنى مرعي في التبرع، إلا أنه تارة يقع إفرازا وتمييزا للأنصباء، وتارة مبادلة ومعاوضة. يعني القسمة إخواننا إما أن تكون إفرازا وإما أن تكون مبادلة ومعاوضة. إذا كان الشيء متماثل، مثلا كيس سكر نصفه لي ونصفه لك، هل هو عمليا كل حبة من حبات الكيس نصفها لي ونصفها لك؟ طب عندما نقسم شو منقول؟ هذا إفراز، خذ نصفه لك، نصفه لك ونصفه لي. هذا بمعنى الإفراز، يعني أفرزت حصتي عن حصتك ونصيبي عن نصيبك، هي إفراز. لذلك يجوز للشريك أن يأخذ نصيبه ولو بغير رضا الطرف الآخر. شو بيأخذ؟ نصف الكيس وخلصنا. طيب بينما الشيء المتفاوت، لو عندي شاتين أنا وياه شركاء فيهما، كيف نقسمهما؟ أقول إن هذه الشات إلك الشات إلي. طيب لو اتفقنا هيك، هما متفاوتتان إن كان في الوزن، في القيمة أو ما شابه ذلك، فهنا كأنني بعت نصيبي من الشات التي أخذتها أنت بنصفك الذي في الشات الذي أخذته أنا. هي صافية إيش معنى المعاوضة؟ هو مو إفراز، هون يغرب فيها معنى المبادلة. لماذا؟ لأنهما متفاوتان. إذا الأمور المتماثلة يغلب في القسمة معنى الإفراز، وفي الأمور المتفاوتة الأمور المختلفة يغلب فيها معنى المعاوضة، أما المتقاربة المتماثلة يغلب فيها معنى الإفراز، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. نعم. وهي مشروعة بالكتاب، وهو قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية، بين الأنصباء. بين فأن لله خمسه، ما هيك؟ نعم. بين بين الأنصباء هو معنى القسمة. انتهت العبارة عندي. واعلموا أنما غنمتم من شيء، الآية، يعني بين الأنصباء. نعم. سؤال، بين الأنصباء وهو معنى القسمة. نعم. شو الأنصباء؟ جمع نصيب. الأنصباء جمع نصيب، مثل أقرباء جمع قريب. والسنة هو أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم والمواريث، وقسم خيبر. ثبت مشروعيتها. نعم. بالكتاب. نعم. والسنة. نعم. بالكتاب والسنة. هو أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم والمواريث، وقسم خيبر بين أصحابه. وعلي رضي الله عنه نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر، وعليه إجماع المسلمين على جوازه، على جواز القسمة يعني. ولأن المشترك قد لا يمكنهما الانتفاع به، شركاء الشريكان يعني لا يمكنهما الانتفاع بالشيء المشترك، فمست الحاجة إلى القسمة ليصل كل واحد إلى المنفعة بملكه، أو لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بالتهايؤ. يعني الآن هالسيارة هاي ما ممكن انتفع فيه أنا وياك سوا، نعم، فالآن لا نستطيع أن نقسمها إلا بإيش؟ إلا بالمهايئة، خذ أنت شهر وأنا شهر. إذا معناها يفوتني الانتفاع بها في شهرك ويفوتك الانتفاع بها في شهري، نعم. فيبطل عليه الانتفاع في بعض الأزمان، فكانت القسمة متممة للمنفعة. نعم، طبعا إذا كان الشيء يحتمل القسمة. وقد ذكرنا أن القسمة تكون إفرازا وتكون مبادلة، فنقول معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون. يعني في حال عندنا مكيل أو موزون، قمح، شوال قمح، نصفه لي ونصفه لك، شو نسمي هذا؟ لو قسمناه شو بيكون إفراز؟ أفرزت نصيبي عن نصيبك. وكذلك الموزون مثل السكر مثلا، كالمكيل والموزون وسائر المثليات، حتى كان لكل واحد أن يأخذ نصيبه بغير رضا صاحبه ومع غيبته، ويبيعه مرابحة بنصف الثمن. نعم، وتولية على نصف الثمن. يعني كيس السكر شرينا أنا وياك بألف ليرة، أنا أخذت نصيبي وبعته تولية على نفس الثمن يعني 500، أو مرابحة زيادة 100. يعني قديش زيادة 100؟ 500 الثمن و100 إضافية، هي مرابحة. ولا يخلو عن معنى المبادلة أيضا. ليه؟ لأنه عمليا كل حبة من حبات السكر نصفها لي ونصفها لك، فلما أخذت أنا النصف إذا معناها تركت لك نصيبي في ما أخذت أنت بمقابل أن تترك لي نصيبك فيما أخذت أنا، لكن معنى الإفراز هو الظاهر. لأن ما حصل له كان له بعضه، بعضه وبعضه لشريكه، إلا أنه جعل وصول مثل حقه إليه كوصول عين حقه. وصول مثل حقه كوصول عين حقه. حبات السكر، نعم، أنا الآن تركت نصيبي في حبات أخذتهم أنت بمقابل نصيبك في الحبات أخذتهم أنا، هل مثل هدول؟ لذلك شو نقول؟ وصلت إلى مثل نصيبي، فكأنني وصلت إلى عين ملكي. لعدم التفاوت. يلا. ومعنى المبادلة هذا كله معنى الإفراز في فيما لا يتفاوت في المثليات، ومعنى المبادلة أظهر فيما يختلف ويتفاوت. ومعنى المبادلة أظهر فيما يتفاوت كالحيوان والعقار وكل ما ليس بمثلي، حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه مع غيبة الآخر، ولو اقتسما فليس له بيعه مرابحة، لأن ما أخذ ليس بمثل لما ترك على صاحبه. يعني قال مثلا الأب خلف دارين وعنده ولدين، إذن هما شركاء في كل دار، هذه الدار نصفها لي ونصفها لك والدار الثاني كذلك. طيب تعال نتقاسم أخي، فتقاسمنا هاي الدار قيمة لها الدار هاي، فأنا الآن أخذ هالدار ودخلت الدار الثاني، شو نسميها هاي؟ أي مبادلة، يعني كأنني بعتك نصيبي في الدار التي أخذتها أنت على أن تبيعني نصيبك في الدار التي أخذتها أنا، هي المبادلة. لما كان معنى المعاوضة هون هو الغالب هو الظاهر، شو قلنا؟ لا يجوز لأحد الشريكين أن يأخذ يعني شيئا من حقه إلا برضا الطرف الآخر، يعني اللي أخذ الدار هي بغير رضا الطرف الآخر لا. نعم. وإذا أردت أن أبيع الدار، ما بقول إخوان أن والله دور الدارين اشتريناهم بمليونين، هالدار طلعت إلي وهي إلك، إذا هي بمليون هي بمليون، لا مو شرط. ليه؟ وذلك لأن الدار هذه لم أخذها أنا بمليون، وإنما أخذتها بنصفها بنصف الثمن ونصف الآخر بمقابل نصيبي من دارك. لذلك قال لا يبيعها لا تولية ولا مرابحة، لأن معنى المبادلة هنا هو الغالب. إلا أنه يجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس كالإبل والبقر والغنم تتميما للمنفعة وتكميلا لثمرة الملك. نعم. فإن الطالب يسأل القاضي، الطالب طالب القسمة يعني، أن يخصه بنصيبه. يا أيها القاضي أنا أريد أن أختص بنصيبي من هذا المال المشترك، في عنا 50 غنمة نصفها لي ونصفها لشريكي، أريد أن أختص بنصيبي. وماذا يفعل القاضي هنا؟ يجري بينهما قسمة هي مبادلة. ويمنع غيره من الانتفاع به، فيجيبه القاضي إلى ذلك لأنه نصب للمصالح، لأنه نصب القاضي يعني، لأنه نصب القاضي يعني للمصالح ودفع المظالم. والإجبار على المبادلة جائز إذا تعلق به حق الغير كالمشتري مع الشفيع والمديون يجبر على بيع ملكه لإيفاء الدين. ما فهمنا؟ كالمشتري مع الشفيع، وهيك؟ نعم. المشتري إخوانا مع الشفيع، إذا الشفيع طلب الشفعة من المشتري، المشتري ماذا يفعل؟ يلزمه القاضي أن يجيب الشفيع بهذا الأمر. وكذلك المديون، المديون يجبره القاضي على بيع متاعه ليرد الدين إلى أصحابه. أنا ما عندي فاصل، أنا تو المديون هون، كالمشتري مع الشفيع وكالمديون. نعم، وكالمديون. والمديون يجبر على بيع ملكه لإيفاء الدين، ولا يجبر عند اختلاف الجنس كالحيوان مع العقار أو البقر مع الخيل ونحو ذلك، لتعذر المعادلة فيه للتفاوت الفاحش بينهما في المقصود. وكذلك الثياب إذا اختلفت أجناسها، والثوبان إذا اختلفت قيمتهما، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز. يعني ما راحوا عن القاضي، هلا كلام جديد، مسألة جديدة هلا هي، يعني ضرورة تكون قسمة عن طريق القاضي؟ لا مو شرط، القسمة إما أن تكون قضائية وإما أن تكون رضائية، لأنه بيع ولهما ذلك. نعم. قال ويقسم على الصبي وصيه أو وليه كالبيع وسائر التصرفات، فإن لم يكن نصب له القاضي من يقسم. تمام. يعني من الذي يكون نائب عن الصغير في القسمة؟ وصيه، نعم، أو وليه، إذا ما في القاضي بيعين له وصي. قال وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة. أربعة، أن قاسما مأمونا عدلا عالما بالقسمة. لأنه لا قدرة له على العمل إلا بالعلم به، ولا اعتماد على قوله إلا بالعدالة، ولا وثوق إلى فعله إلا بالأمانة، ولأنه يحكم عليهم بفعله فأشبه القاضي. والقاضي لابد أن يكون عالما، أن يكون عدلا حتى يكون كلامه مقبولا، فينبغي أن يكون بهذه الصفات. قال: يرزقه من بيت المال. نعم، لأن يعني يعطيه أجره من بيت المال، لأن القاسم مفرغ لمين؟ لمصالح المسلمين، فرزقه أين؟ في بيت المال. لأن فعله يقطع المنازعة كالقضاء، فينبغي أن يكون رزقه من بيت المال كالقاضي، ولأنه أنفى للتهمة فكان أفضل، ولأنه أرفق بالعامة. قال: أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين، لأنه يعمل لهم، أو المتقاسمين، لأنه يعمل لهم، وإنما يقدره لئلا يطلب زيادة ويشتط عليهم في الأجر. تمام، يعني إذا ترك القاضي تعيين الأجر للقسام، نعم، في أجور عالية، لا، القاضي هو الذي يعين. قال: وهو على عدد رؤوسهم. يعني الآن إذا قسم بين ثلاث أشخاص، هل تكون قسمة الأجر عليهم باعتبار حصصهم أم باعتبار رؤوسهم؟ هلا باعتبار الرؤوس، هلا هذا له النصف، هذا إلى الثلث، هذا إلى السدس بهالبيت، هذا قسم بيأخذ الأجرة من صاحب النصف، نصف الأجرة وثلث الأجرة كذا، لا، بعدد الرؤوس تقسم الأجرة على ثلاثة، سواء كان النصيب قليلا أو كثيرا. وقالا على الأنصباء، قالا على إيش؟ إن الحصص، كل واحد قدر نصيبه، كم نصيبك في الملك تدفع مثل حكاية من الأجرة، هذا إلى نصف البيت، شو بيدفع؟ نصف الأجرة، هذا قول الصاحبين، لأنها مؤونة الملك فيتقدر بقدره، فصار كحافر بئر مشتركة، ونفقة المملوك المشترك. على مين؟ على مالكيه بقدر الحصص، هذا إلى الثلثين وإلى الثلث، يدفع هذا ثلثين النفقة وهذا ثلث النفقة. نعم، إذا هن جعلوا أجر القسام يقسم على الحصص كحافر البئر وكنفقة العبد المشترك، كل على الحصص. ولأبي حنيفة، أبو حنيفة شو قال؟ على الرؤوس. طب ليه؟ نعم، أنه جزاء عمله، وهو التمييز والإفراز. الحقيقة أن الكل بحاجة إلى هذا التمييز تبع الثلث والثلث والنصف. بالعكس، لو دققنا النظر شو منلاقي؟ لما تكون حصص صغيرة إذا شغل أكثر تعب أكثر. ويستوي فيه القليل والكثير. نعم، بيانه أنه لا يأخذ الأجر على المساحة والمشي على الحدود، حتى لو استعان في ذلك بأرباب الملك فله الأجر إذا قسم وميز. يعني أنا الآن مثلا قدامي الشركاء، فأنت اسمي من هون لهنيك قديش، وأنت اسمي هون لهون قديش، هو قاعد محله ماسك ورقة عم يرسم يكتب وما شابه ذلك، هلا هو شغلهم معه ومع ذلك يأخذ الأجر كاملا. ليه؟ المراد بالقسمة أن يحسب لهم الحصص وأن يعطي كل واحد حصته. وربما على إيش؟ أن الشغل مو عن مساحة، الشغل عن إيش؟ مو عن مشي إنه والله من هون لهون لهون، الشغل على حساب، وهذا اللي قام فيه لا فرق بين حصة كبيرة وحصة صغيرة. وربما يكثر عمله في القليل، لأن الحساب إنما يدق ويصعب عند تفاوت الأنصباء لا عند استوائها. إذا قل له هلا أعطيني نصف هالأرض هاي سهلة، أما أعطيني ربع العشر صار أصعب، صار لذلك الآن حصتنا بتصغر، في الشغف هي أصعب. بخلاف حفر البئر. يعني هن قاسوا عليه شو قالوا هنين على قدر حصص كحافر البئر. حفر البئر مختلف. ليه؟ حفر البئر على العمل، على أن التراب عم شيله وعلى الحفر عم يحفره، وهذا مشترك بينكما فيقدر بقدر الحصص، لأنه هون الأجر على العمل. فإن الأجرة مقابلة بالعمل وهو نقل التراب ونفقة المملوك لإبقاء، يعني بخلاف حفر البئر وبخلاف نفقة المملوك، لإبقاء الملك وحاجة صاحب الكثير أكثر. وحاجة صاحب الكثير أكثر. نعم الحمد لله. وبخلاف الكيلي والوزني لأنه أجر عمله، ولهذا لو استعان في ذلك بأرباب الملك لا أجر له. وكيل الكثير أكثر من كيل القليل قطعا. وروي عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب لأنه هو المنتفع به دون الممتنع لتضرره به. قال: ولا يجبر الناس على قاسم. نوقف إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.